وهو أبلغ من أن يكون عن مكان من، لأن القاسي من أجل الشيء أشد تأبيا من قبوله من القاسي عنه بسبب آخر. وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذكر شرح الصدر وأسنده إلى الله وقابله بقساوة القلب وأسنده إليه. أولئك في ضلال مبين يظهر للناظر بأدنى نظر. والآية نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث يعني القرآن. روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا له حدثنا، فنزلت وفي الابتداء بسم الله، وبناء نزل عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل واستشهاد على حسنه. كتابا متشابها بدل من أحسن أو حال منه، وتشابهه تشابه أبعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم وصحة المعنى والدلالة على المنافع العامة. مثاني جمع مثنى أو مثني على ما مر في الحجر، وصف به كتابا باعتبار تفاصيله كقولك القرآن سور وآيات والإنسان عظام وعروق وأعصاب، أو جعل تمييزا من متشابها كقولك رأيت رجلا حسنا شمائله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تشمئز خوفا مما فيه من الوعيد، وهو مثل في شدة الخوف، واقشعرار الجلد تقتضيه، واقشعرار الجلد تقبضه وتركيبه من حروف القشع، وهو الأديم اليابس بزيادة الراء ليصير رباعيا كتركيب القمطر من القمط وهو الشد. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بالرحمة وعموم المغفرة والإطلاق للإشعار بأن أصل أمره الرحمة، وأن رحمته سبقت غضبه، والتعدية بإلى لتضمن معنى السكون والاطمئنان، وذكر القلوب لتقدم الخشية التي هي من عوارضها، ذلك أي الكتاب أو الكائن من الخشية والرجاء، هدى الله يهدي به من يشاء. هدى الله يهدي به من يشاء هدايته، ومن يضلل الله ومن يخذله فما له من هاد، يخرجهم من الضلال. أفمن يتقي بوجهه يجعله دوقة يقي به نفسه، لأنه يكون مغلولة يداه إلى عنقه فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه. سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن منه، فحذف الخبر كما حذف في نظائره وقيل للظالمين وقيل للظالمين أي قيل لهم، فوضع الظاهر موضعه تسهيلا عليهم بالظلم وإشعارا بالموجب لما يقال لهم وهو ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي وباله، والواو للحال وقد مقدرة. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من الجهة التي لا تخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها، فأذاقهم الله الخزي الذل في الحياة الدنيا كالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء، والعذاب الآخرة المعد لهم أكبر لشدته ودوامه لو كانوا يعلمون، لو كانوا من أهل العلم والنظر لعلموا ذلك واعتبروا به. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل يحتاج إليه الناظر في أمر دينه لعلهم يتذكرون يتعظون به، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا حال من هذا، والاعتماد فيها على الصفة كقولك جاءني زيد أو جاءني زيد رجلا صالحا أو مدح له، غير ذي عوج لا اختلال فيه بوجه وهو أبلغ من المستقيم وأخص بالمعاني، وقيل بالشك استشهادا بقوله وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب، وهو تخصيص له ببعض مدلوله لعلهم يتقون علة أخرى مرتبة على الأولى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، لرجل مثل المشرك على ما يقتضيه مذهبه من أن يدعي كل واحد من عبوديته ويتنازعون فيه بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة في تحيره وتوزع قلبه، والموحد بمن خلص لواحد ليس لغيره عليه سبيل، ورجلا بدل من مثلا وفيه صلة شركاء، والتشاكس والتشاخص الاختلاف. وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون سلما بفتحتين، وقرئ بفتح السين وكسرها سلما مع سكون اللام سلما، وثلاثتها مصادر سلما نعت بها أو حذف من هذا. ورجل سالم أي وهناك رجل سالم، وتخصيص الرجل لأنه أقطن للضر والنفع، هل يستويان مثلا صفة وحالا ونصبه على التمييز ولذلك وحدا وقرئ مثلين للإشعار باختلاف النوع، أو لأن المراد هل يستويان في الوصف على أن الضمير للمثلين، فإن التقدير مثل رجل ومثل رجل. الحمد لله، كل الحمد لله لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه، لأنه المنعم بالذات والملك على الإطلاق، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون به غيره من فرط جهلهم. إنك ميت وإنهم ميتون، فإن الكل بصدد الموت وفي عداد الموتى، وقرئ مائت ومائتون لأنه مما سيحدث. ثم إنكم على تغليب المخاطب على الغيب، يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فتحتج عليهم بأنك كنت على الحق في التوحيد وكانوا على الباطل في التشريك، واجتهدت في الإرشاد والتبليغ ولجوا في التكذيب والعناد، ويعتذرون بالأباطيل مثل أطعنا سادتنا وجدنا آباءنا، وقيل المراد به الاختصام العام، يخاصم الناس بعضهم بعضا فيما دار بينهم في الدنيا. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات من سورة الزمر. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. مقارنة عجيبة ما بين فريقين في هذه الحياة الدنيا. الذي شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام وجعل قلبه منبعا للروح، وجعل قلبه شيئا يتقبل الإسلام ويتقبل التوحيد، فصار على معرفة وصار على هدى وسار في طريق الحق. لذلك إذا دخل النور القلب انشرح. اللهم اشرح قلوبنا وأدخل النور إليها يا رب العالمين. ولذلك عندما يشعر الإنسان بأنه أناب إلى دار الخلود وابتعد عن دار الغرور وذكر الموت دائما قبل نزوله، عند ذلك كان ممن شرح الله صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا الذي وفقه الله تبارك وتعالى لهذا الدين ولهذا القرآن ولاتباع هذا الرسول العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قابله الله تبارك وتعالى بالذين لم يهتدوا والذين عاندوا والذين كفروا والذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماهم بدلا شراح الصدر سماهم قد قست قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فريق في نور وفريق في ضلال. هؤلاء الذين كانوا يأبون أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم، هؤلاء الذين امتحنوا فكانوا أصحاب قلوب قاسية كالحجر لا تلين أبدا. هؤلاء رغم كثرة الدعوة وكثرة الصبر عليهم لم يهتدوا أبدا مع قرابتهم ومع نسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهتدوا. لقد ضرب الله في هذه الآية مثلا تستطيع أن تضربه في كل زمان وفي كل مكان. الله عز وجل ضرب مثلا للذي شرح صدره للإسلام كسيدنا علي وسيدنا حمزة، أسد الله وأسد رسوله. وشرح الله وضرب مثلا آخر للذي صار قلبه قاسيا لأبي لهب وأولاد أبي لهب، كلاهما من جد واحد ومن من نسب واحد، جاءهم رسول من عائلتهم من نسبهم، يعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون عدم كذبه ويعرفون صدق دعوته، ومع هذا نجد أنهم قد انقسموا إلى فريقين. فريق شرح الله صدره للإسلام، إذا أراد الله عز وجل الهداية إلى رجل أو إلى شخص هيأ الله له الأسباب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ عليا رضي الله عنه من عمه من أجل أن يخفف عنه من شأن عياله فيقوم عليه في تربيته، فجاء إليه. فعندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه القول يا أيها المدثر قم فأنذر، أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بزوجه خديجة، فكانت أول من تلقى الوحي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن بهذا الرسول الكريم، وأول من أقيمت الصلاة في بيتها والطهارة في بيتها. كذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الذي لم يتجاوز 10 سنين على أرجح الأقوال، فكان يذهب معه إلى شعاب مكة إذا حان وقت الصلاة يتطهرون ويصلون لله تبارك وتعالى وهم قد ابتعدوا عن أعين المشركين. حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بابن أخيه حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله، فكان بعد ذلك شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى حتى سمي بسيد الشهداء. هذا شرح الله صدره للإسلام. أما أبو لهب فكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تبا لك لهذا جمعتنا، عندما دعاهم للإيمان ودعاهم إلى شرح الإسلام فأنزل الله فيه كلاما يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن هذا مثل لمن شرح الله صدره، وهذا مثل لمن كان قلبه قاسيا لا يتلو ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فطلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شيئا من كتاب الله عز وجل أن ينزله عليهم، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله سبحانه وتعالى نزل أحسن الحديث. إذا أردت أن تعتبر، إذا أردت أن تتعظ، إذا أردت أن تفهم هذا الكتاب وأن تعلم إعجازه ونظمه وصحة معناه ودلالته على كل المنافع العامة، هذا الكتاب الذي فيه تفاصيل من سور وآيات كوشمائل حسنة كما تقول في أي إنسان من أي شيء يتألف، كذلك يتألف هذا القرآن مما ذكرت لك. لذلك إذا قرأه الخاشعون لله تبارك وتعالى قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إذا سمعوا الوعيد من الله تبارك وتعالى أصابهم الخوف، اقشعرت جلودهم. عند ذلك هذا خافوا ربهم سبحانه وتعالى وعملوا للدار الآخرة. كذلك إذا سمعوا ما أعده الله عز وجل للمؤمنين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وذلك بسبب رحمة الله وعموم مغفرته وأن رحمته سبقت غضبه وأنه مطمئن إلى هذا الدين. ولذلك فالخشية إنما تكون في القلوب. لذلك ذكر الله عز وجل فقال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله عز وجل بهذا الكتاب، بهذه الخشية، بهذه الرحمة يدخل الهداية على من يشاء من عباده، فمن شاء الله هدايته اهتدى، ومن خذله الله فلم يهتدي إلى طاعة الله عز وجل وخرج من الهدى إلى الضلال. هذا مثله كما قال الله عز وجل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. عندما يكون الإنسان الأغلال قد غلت يده وإذا جاءه السوء كيف يفعل؟ لا توجد يد يمنى يدافع فيها ولا يد يسرى لأنها مغلولة، فيتقي بوجهه سوء العذاب. هذا أعظم تشبيه ترى أن الله عز وجل يقول بوصفهم وقيل للظالمين، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا الحقيقة، ظلموا التوحيد، هؤلاء الذين ظلموا أهليهم، ظلموا أتباعهم، إذن هم ظالمون بكل معنى الظلم. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني ما كنتم تفعلونه في هذه الحياة الدنيا، فهذه مقدمة العذاب التي تأتيكم بيوم القيامة. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذب الذين من قبلهم، هؤلاء الذين لم يتعظوا بهم والذين سمعوا أخبارهم والذين رأوا آثارهم، ومع هذا جاءهم العذاب بغتة من الله تبارك وتعالى من الجهة التي لا تخطر ببالهم على الإطلاق. ربنا عز وجل قال فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أذاقهم الله الخزي، الخزي الذل الهوان في هذه الحياة الدنيا. لذلك الله عز وجل مسخ بعضهم وخسف في بعضهم وقتل بعضهم وسبى بعضهم، نعم، وأزلى بعضهم عن البلاد. كل هذه الأمور صنوف من أصناف الخزي في هذه الحياة الدنيا، لكن هذا أهون بكثير من عذاب الآخرة. لذلك قال تعالى ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن العذاب الذي أعده الله لهم يوم القيامة أشد وأعظم وأدوم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا نوع من أنواع العذاب، هذه جهنم تزداد سعيرا. نعم، هذه جهنم تقول هل من مزيد. لذلك العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. لذلك قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كان هؤلاء من أهل العلم، لو كانوا من أهل النظر، لو كانوا من أهل الفهم، لو كانوا من أهل الاعتبار، لو كانوا من الذين يتعظون، عند ذلك لعلموا هذه النتيجة. ثم ضرب الله مثلا فقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما برجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ربنا عز وجل بين في هذه الآيات ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ماذا يحتاج الناظر إلى أي مثل؟ فلينظر إلى أمثلة القرآن الكريم، لينظر إلى هذا الدين العجيب، لينظر إلى هذا الرسول الذي بين لهم كتاب الله تبارك وتعالى، لعلهم يتعظون، لعلهم يتذكرون. هذا القرآن جاء في لغتهم قرآنا عربيا، جاء صريحا، جاء مفهوما بالنسبة إليهم، ليس كغيره مثلا من الملل التي يتكلم فيها الرهبان والأحبار أشياء لا يفهمها ولا يعقلها الناس. جاء يتحداهم بلغتهم، نعم، جاء هذا القرآن صالحا لفهمهم. يعني يمدح الله عز وجل كتابه، يمدح الله كلامه من أجل أن يتعظ الناس فيه. كلام لا اختلال فيه، كلام لا عوج فيه، كلام مستقيم، كلام يخص المعاني، كلام ليس فيه شك أبدا. ألا يتقون الله تبارك وتعالى؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الله عز وجل يضرب مثلين، مثل يجعله للمشرك ومثل آخر يجعله للموحد. نعم، ولذلك قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما. يعني المشرك مثلا عندما يدعي الألوهية لعدد كبير من الآلهة، هذا يدعي إله وهذا يدعي إله، ثم يتنازعون فيه. أرأيتم لو كان لمجموعة من البشر عبد وهذا العبد يتجاذبونه، كانوا فيه شركاء يستعيرونه يتعاورونه بين بعضهم في مهماتهم، نعم، ماذا يصبح لهذا الإنسان في تحيره وتوزع قلبه؟ إذن لا يستطيع هذا بين هذا وهذا وهذا وهذا. أما الإنسان المؤمن الموحد الذي كان مخلصا لله تبارك وتعالى فهذا لا يختلف فيه أحد، فهو عند ذلك يكون أفضل وأفضل للنفع والضر. فإذا كان هذا المثل في عبادة الله تبارك وتعالى، أفمن يكون موحدا أكمن يكون مشركا؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله الذي لا يشارك الله أحد، الحمد لله الذي لا نعبد سواه، الحمد لله الذي نقول في وصفه كما وصف نفسه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله على هذه الحقيقة، الحمد لله أنه لا منعم إلا الله، الحمد لله أنه لا مالك إلا الله، الحمد لله أنه لا محاسب إلا الله، الحمد لله الذي لا نرد إلا إلى الله تبارك وتعالى. الله الخالق ولا شيء سواه، الله المحاسب ولا شيء سواه، الله عز وجل المعاقب ولا أحد سواه. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فلما كانوا لا يعلمون قد أشركوا بالله من فرط جهلهم أو من فرط عنادهم أو من فرط يعني تقليدهم لغيرهم. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى البشرية جمعاء من مسلمين وكافرين: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه حقيقة ستأتي لكل واحد منا، الموت سيأتينا شئنا أم أبينا. الموت إذا عد الإنسان نفسه كما عده الله سبحانه وتعالى، فكأن الله يقول: الكل ميتون. نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا حسن الختام والوفاة على الإيمان، كلنا في حداد الموتى. نعم. ثم خاطبهم الله عز وجل فقال: وإنهم ميتون. إذن ثم قال لهم: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. خاطب الله الناس الذين يؤولون إلى حقيقة الموت، وبعد الموت لا نهاية، الموت ليس نهاية، الموت نهاية للدنيا، بداية لحياة البرزخ، وحياة البرزخ بداية لنهايتها، ونهايتها عند نفخ الصور، وعندما يقوم الناس جميعا في صعيد واحد يتحاسبون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم، عند ذلك يا رسول الله إنك ستحتج عليهم بأنك كنت على الحق، بأنك كنت على التوحيد، بأنك كنت على عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، دعوت على ذلك على بصيرة وهدى، وهم كانوا على الباطل وكانوا على الشرك. اجتهدت كثيرا في تبليغهم وفي إرشادهم، ولكنهم لجوا في المقابل في تكذيبك وفي عنادك، نعم، ومعاندتك، ويعتذرون بكل الأباطيل التي كانت تأتيهم، وكانوا يقولون: أطعنا سادتنا، ويقولون: وجدنا آباءنا. نعم، اليوم ماذا ينفعكم هذا القول: أطعنا سادتنا، وجدنا آباءنا، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، سيخاصم الناس بعضهم بعضا فيما دار بينهم في الدنيا، سيأخذ الظالم جزاءه، والله سبحانه وتعالى سينتصر للمظلوم، سيأخذ الموحد رضاء الله عز وجل، وسيأخذ المشرك عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا يأخذ كتابه بيمينه، وهذا بشماله، هذا ممن رضي الله عنه فأدخله جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا أدخل وكبكب في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم سلم سلم، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم اجعلنا يوم نلقاك من أتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يشربون من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.